يعني في ثلاث مجاميع على شكل العدد، ثلاث مجاميع فيريد كل واحد يلتزم المجموعة بتاعته ما يحصلش مجموعة تاني. يعني بتسجل اسمك بتلتزم المجموعة دي عشان ما يحصلش مشاكل. كل راوند بنغير، يعني انت ممكن تبقى الراوند ده بتاع 7 مناسب، الراوند اللي بعده مش هينفع 7، فانت بقى بتمانج لان هتلاقي كل الراوندات بتبدل مع بعض. اول راوند لازم اسمك يكون مكتوب في مجموعة بقى. هنبتدي مع بعض مع المذكرة اللي معانا ديت. النهارده هناخد سكيم اوف اونكولوجي، وفي الاخر اقول لكم بتوع النساء هيبقوا انت تاني عندهم راوند لسه حاليا. احنا النهارده السكيم ده مش موجود في كتاب في الكتب خالص. السكيم ده حلاوته ان انت وانت فهمته الحصص الجايه انت اللي بتقول مش انا. يعني اقول لك هقول لي ديفينيشن من السكيم ده، انستنس من السكيم ده. هنبتدي اول صفحه عندنا رسمه مرسوم عندك بيزمنت ممبرين. نقعد يلا. البيزمنت ممبرين اول لاير عليه كولومنا ديبيثيليوم اللي هي اللاير دي. اللاير اللي بعديها بولي هيدرال او بولي جونال مالتي لاير راوند سيلز كده. في الاخر هلاقي فلات سيلز اسمها سكويمس. طبعا الانتيجر اللي قدامكم ده ستراتيفايد سكويمس كتير. في اماكن مش واخدين، في اماكن ممكن تروح تقعد تبص جنبه فيها سؤال. الجزء اللي فوق ده الابيثيليا، الجزء اللي تحت ده كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو فيه بلاد فيسلز. احنا عندنا المالجنسي نوعين. اذا طلع المالجنسي من الجزء الفوقاني بيسموه اللي هو الابيثيليوم طلع سام ويكتب كارسينوما، وده اللي عليكم السنه دي. يعني انتوا اللي عليكم بس كارسينوما. يعني كارسينوما طلع من انهي جزء من التيشو؟ من الجزء بتاع الابيثيليوم. طب اذا انا طلعت لك مالجنسي من الجزء التحتاني من كونكتيف تيشو ده سميه ساركوما. والساركوما عندكم شفوي عباره عن ثلاث كلمات بالظبط. يعني اللي هنركز فيه من الحصه الجايه مين ده؟ كارسينوما. طيب انا عايز اعمل ديفينيشن بقى ثابت للكارسينوما من الرسمه اللي قدامنا دي. يعني الابيثيليوم بيدي كارسينوما، الكونكتيف تيشو بيدي ساركوما. ايه بقى الديفينيشن اوف كارسينوما؟ هتكتبوه تحت الرسمه. ديفينيشن ثابت. It is a malignant change of epithelium covering كذا. هنضرب عليه. It is a malignant change الابيثيليوم اللي مغطي الاورجن ده. يعني اما اقول لك كانسر سيرفس الحته الجايه، اذا مالجنت تشينج اور ابيثيليوم كفرنج سيرفس. كانسر اندوميتريوم، اذا مالجنت تشينج اور ابيثيليوم كفرنج الانترين كافيتي. كانسر غلبه مش علينا، اذا برضه مالجنت تشينج اور ابيثيليوم كفرنج الغلبه. يبقى انا عندي الديفينيشن ثابت سيمبل ابسولوت، اذا مالجنت تشينج اور ابيثيليوم كفرنج كذا. بعد الديفينيشن عندنا انستنس برضه ليه سكيم مكتوبين عندك. مكتوب عندك كانسر كانسر اندوميتريوم الاول وسهم كانسر سيرفس سهم كانسر اوفري سهم كانسر بلبر. ده ترتيب الكانسر اللي هناخده. الكومن ديزيز ايه؟ حاول تاخد معايا كانسر يليه كانسر سيرفس يليه كانسر اوفري. وهقول لك ليه ربنا حاطه الثالث ده ليه حكمه. كانسر بلبا ده الاخير. هتعمل لي ايه في الرسمه اللي مكتوبه عندك دي؟ هتيجي بقلم وتروح جاي كانسر سيرفكس تعمل سهم بينه وبين الكانسر اندوميتر كده. والعكس بين الكانسر اندوميتر والكانسر سيرفكس سهم تاني. ايه معنى السهم ده؟ بيقولوا ان الكانسر سيرفكس كان زمان الاول خلاص ودلوقتي بقى ايه؟ تاني. في حاجات ادلته فالانسلت اليومين دول حقيقي تاني. امال الكانسر اندوميتر بالعكس وانا بتكلم عليه اقول ايه؟ كان زمان ايه؟ التاني دلوقتي بقى الاول. اكيد في فاكتور زودت ده وفي فاكتور قللت ده. دي بقى هناخدها في الصفر بس مؤقتا. اما اجي الحصه اللي جايه كانسر سيرفس تقول لي ايه؟ ترد تقول لي ايه؟ It is the first common malignancy of the female genital cell. كان زمان ايه؟ التاني دلوقتي بقى الاول. برضه اما اجي حصه الكانسر سيرفس التاني وكان زمان الاول وهكذا. المصيبه بقى اللي هو كان في الراجل اللي عايزين يجمع مصاري في ليه ربنا حط الشركه؟ اكثر كانسر عندنا هو الكانسر اصلا. اكتب لي جنبه رقم واحد بيموت من انتستاينال ارثر. دي سؤال تحليل الشورت بيجي لكم، احنا قلنا دايما الكلام كل شورت اسم مفيش لونج. فبيقول لك سؤال هيجي يقول لك بروجنوزز اوف كانسر اوف بروجنوزز، يعني تفتكر ايه اخبار الكانسر اوف؟ هتقول له رقم واحد بيموت من، ادي اول واحد انتستاينال ارثر بيموت من انسداد معوي انفلتريتد انتستين والماوس اخطر كانسر. يبقى نحمد ربنا انه حط رقم كام؟ ثلاثة. تعرف اذا كان الاول ده كان تبقى مصيبه. The third common malignancy is cancer ovary وبيموت من intestinal ulcer. دي أول مصيبة. النهارده هناخد ست مصايب. كانسر غلبة بقى ام سي كيو، مش عارف النهارده ايه اصلا، يعني عمره بيجي فيه سؤال بس اذا جالك الام سي كيو هو الرابع اهو قدام في الاسكيم وكام في المية؟ 4% فاصل بعض، يعني الرابع وكام في المية؟ 4% بيجي في الام سي كيو يقول لك الرابع الثالث الثاني هو كام؟ الرابع malignancy of the female genital tract. يعني اما نيجي بقى الحصة الجاية كانسر سيرفكس شعر حد يقول لي ايه؟ إذا سكن كومن مالجنسي كان زمان ايه؟ الأول. لما أجي أقول لك كانسر إندوميتريوم تقول لي إذا فيرست كومن مالجنسي كان زمان الثاني. كانسر أوفري تقول لي إذا ثيرد كومن بس بيموت من انتستاينال أوبستراكشن. كانسر فالفا في الإم سي كيو بس تقول لك كام في المية؟ 4%. نقلب الصفحة فيسيولوجي بقى. إيه الفيسيولوجي بتاع الكانسر؟ اكتب جنب كلمة فيسيولوجي تحريري. سؤال الفيسيولوجي بيجي تحريري في الكانسر. اما يجي لي سؤال فيسيولوجي ايه عناوينه؟ هم عناوين صغيرين. ريسك فاكتور وفري كانسر كريشن. يبقى تحتيه عنوانين مهمين قوي، يعني لما يجي لي فيسيولوجي لاي كانسر حاجتين ريسك فاكتور وفري كانسر. يعني ايه كلمه ريسك فاكتور؟ عارفين كلمه بري ديسبوزنج فاكتور؟ اكيد سمعتوها كتير قوي. يعني ايه بري ديسبوزنج؟ اشمعنى العينه دي يجي لها المرض ده مش يعني برولابس بي بريديسبوزنج بري كلامس خدت بي بريديسبوزنج هي دي بريديسبوزنج برضه اللي يجي لها مالجنت بس مالجنت هي ريسك مصيبه فعشان كده غيروا الاسم بريديسبوزنج وحطوا كلمه دي مالجنت بس ريسك هي هي يبقى ريسك فاكتور مين العينه اللي يجي لها المصيبه اللي هي المالجنت طلع ان الريسك فاكتور ليه الحمد لله طنبه واحده الايدج كل الكانسرز فوق سن ال 60 يبقى اول كانسر ده قانون كل اللي جاي في سن كام؟ 60 ما عدا ولازم يطلع لنا حاجه كانسر اوفري المصيبه رقم 2 اني ايج يعني بيجي في اي عمر بنت صغيره 5 سنين 12 سنه ب 30 سنه 50 سنه بص من الجزء اللي يجي يقول لك مالوش ايج في السن ودي مصيبه تعرف اذا كان ليه ايج في السن كنت اعمل ايه؟ اجيب العيانين دول واعمل ايه في ايه؟ ديتكشن مشكلته ان انا مش عارف احدد انهي ايج اعمل فيه ايرلي ديتكشن فعشان كده دي تاني مصيبه يبقى اول مصيبه احنا بنجمعها اخر حصه بنجمعها بيموت من انتستاينال اورثر تاني مصيبه بيجي ات اني ايج بيجي للكانسر سيرفكس ده اكسبشن تاني ده الحصه الجايه كانسر سيرفكس بيجي في الاربعينيات بالعربي كده يعني اراوند 40 الوقت ده بتاع سيكشوال تروما يعني تلاقي واحده متجوزه في الوقت ده وبيحصل شفر اكتر من كده مفيش اقل من كده مفيش فالايش ده هو اللي عرضه للسكشوال دايما الكانسر سيرفك علاقه دي سكشوالي دايما فعشان كده هو بيظهر في سن كام؟ 40 نتدرب كانسر تيوب ده مش عليه عمرنا ما هنشوفه واحد بيسالك في الشغل يقول لك كانسر تيوب تقول له مين فانا اهو فوق سن 60 ما قالوا بقى كانسر الاندوميتريا من المناخ فوق 60 برضه فوق 60 فاجاينا فوق 60 الاثنين الوحيدين الاكسبشن هو مين؟ كانسر اوفري ات اني ايج كانسر سيرفيس بيجي عن الاربعين نيجي بقى للفري كانسر يعني ايه كلمه فري كانسر؟ بيقول لك اذا انت عملت ديتكشن للفري كانسر عمره ما هيقلب كانسر يعني دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلو الموضوع الوحيد اللي ما فيهوش فري كانسر فيه انت متوقعينه طبعا اللي هو مين؟ كانسر اوفري يبقى دي المصيبه رقم اكتبها ثلاث نو فري كانسر اول ما تشوف خلقه العيانه بطن كبيره واطايتس وليه الدياجنوز؟ عمرها ما بتيجي بالبري كانسر سيشن. يبقى كده احنا عندنا ثلاث مصايب او بنحطها ثلاثه. اول مصيبه بيموت من انترستاينال اوبستراكشن بيجي ات اني ايج. ثلاثه نو بري كانسر سيشن مش حاجه حلوه يعني انت دايما بتكتشفه متاخر يبقى دي ثالث مصيبه للكانسر اوبستراكشن. نيجي بقى اهم ايتم هياخد الحصه كلها النهارده الباثولوجي. احنا عندنا الباثولوجي في حاجات شفه وحاجات تحريف. اما يجي لي سؤال باثولوجي ايه عناوينه؟ اي كانسر. عندنا الباثولوجي هتكتب لي في حته فاضيه كده ست عناوين تحت بعض، لما يعني يجيب السؤال الباثولوجي تحريري اكتب الست عناوين دول اللي هم ايه بقى. اكتب لي هنا جروس بيكتشر، مايكروسكوبيك بيكتشر، انا همسكهم واحده واحده. بعد كده جريدنج، سبريد، ستيجنج، كومبليكيشن. اقول لك ايش شافوا وايش تحليل تاني. جروس بيكتشر، مايكروسكوبيك بيكتشر، الاثنين دول اتشافوا يعني جنبيهم كده. ليه دول اتشافوا؟ جروس بيكتشر وتحت الميكروسكوب، لان ده بيجي في الشهر بيطلع عندكم في الشهر وبين هبل الاغراض كانت الاوبن وكانت السيرفس كانت الميت كانت. فخلاص قالوا لا ما يجيش تحليل، انت اوريدي هتتفق عليه فين؟ اجر. نيجي بقى للجريدنج. الجريدنج يعني ايه كلمه جريدنج والفرق بينها وبين التيجنج؟ السؤال ده مكتوب عندك. الفرق بين جريدنج والتيجنج شفوي التحليلي بقى نكتب عليه. سبريد تحليلي، تيجنج تحليلي، كومبليكيشن تحليلي. يبقى في ثلاث اسئله تحليل اللي هم مين؟ سبريد يجي لوحده، تيجنج كل ده شورت، وكومبليكيشن. نمسك اول حاجه ايه الفرق بين جريدنج وتحت القصه عشان لما اسالك ايه الفرق بينهم تنطق على طول. ايه القصه دي؟ انا جت العياده وبعدين وانا بركب اللولب لقيت حاجه مدلدله مستقبل بتاعتها وانا بركب المنظار يعني. فانا ببص كده قلت لها لا احنا هناخد العينه ونبعتها لبتاع الباثولوجي. رحت واخد عينه بعتها لبتاع الباثولوجي وما قلتلوش انا خدتها منين؟ انا واخدها منين؟ مستقبل. اما بعتها له راح باع التقرير ليا بيقول لي العينه اللي انت واخدها واخدها منين؟ مستقبل. عرف الباثولوجي ولا لا؟ عرف؟ يبقى ده معناه ان المالجنسي ما غيرش من الكرايتيريا بتاعي في الخلايا، او ده هنسميه جريد 1 اللي هو ما غيرش اسمه ويل ديفرنشيت. اجمل انواع الاورام اللي هي ما تغيرش الكرايتيريا بتاعي في الخلايا. طب شوف رده بقى في تقرير تاني. بيقول لك العينه اللي انت بعتها لي احتمال تبقى منين؟ مستر شايف شويه كرايتيريا اوف سرفايكاليتي بس مش متاكد. تاني كان متاكد ولا لا؟ طالما مش متاكد يبقى المالجنسي ابتدى يغير كرايتيريا، او ده اسمه جريد 2 بيسموه مودريتلي ديفرنشيتد. طب ايه رايك بقى ابعت لي تقرير قال ايه؟ انا ما اعرفش انت جايب العينه بتاعتك دي منين اصلا. ده معناه ان المالجنسي دمر الكرايتيريا بتاعت الخلايا، وده اسمه جريد 3 اللي هو اللي بيسموه اندفرنشيتد او فولي ديفرنشيتد. طبعا اوحش واحد مين دايما؟ ده اندفرنشيتد. انا اللي شفت الجريدنج ولا بتاع الباثولوجي؟ بتاع الباثولوجي. يعني الجريدنج في كلمه واحده عشان ما يقول لي الفرق، it is a microscopic evaluation مش تبعي خالص. انا ما عليا خدت عينه وبعتها، هو بص عليها راح بعت لي التقرير. يبقى الجريدنج مش تبعي، عشان كده ما بيجيش تحليل. مش عارف يقول لك جريد 1 و 2 و 3 اهو مش هيتغيروا. 1 ايه؟ ويل ديفرنشيتد، 2 مودل ديفرنشيتد، 3 كول ديفرنشيتد او اندفرنشيتد. اما الستيجنج بقى انا بقى يجي لي العينه في العياده اروح حاطط صوابعي كده واضحه. ده راح للبلادر، ده ستيج 4 ستيج بقى مش جريد. ده راح للبارامتر ما تعرفوش الارض عليه، ده ستيج 3. ده راح مش عارف للريكتال ميكوزا، ده ستيج 4. انا بفحصها بالدايت. يعني الستيجنج في كلمه واحده it is clinical evaluation. يبقى تاني السؤال الشفوي هترد تقول لي مش هتشرح طبعا الكلام ده كله. هقول لك فرق بين جريدنج وستيجنج، ايه الفرق ده؟ هتقول له جريدنج مايكروسكوبيك، الستيجنج از كلينيكال ايفاليويشن. نرجع بقى مرجوع الاسئله التحريري بقى، عندنا كام سؤال؟ ثلاثه. الاسبريد والستيجنج واهم واحد فيهم طبعا الستيجنج، ده بيجي كتير قوي في الامتحانات. نمسك اول حاجه الاسبريد، رسمه عندك. رسمتين تحت بعض في الاسبريد. عندنا كام ميثود اوف اسبريد؟ ثلاثه. اللي عندك دولة الرسمتين اول ميثود في السبريد اسمه دايركت سبريد. يبقى اول واحدة الرسمتين اللي عندك دولة دايركت سبريد. هنرسم عينة من الجنب، يعني وقف عينة كده ونرسمها من الجنب اللي هي الرسمة اللي عندك الأولانية، وبعدين أوقف عينة كده وأرسمها من قدام ونشوف عشان نألف الدايركت سبريد. أي واحد يسألني في أي موضوع حتى مش عليا إزاي السيومر ده بيروح دايركت، هتروح أنت شارح رسمي. الرسمة اللي عندك فيها إيه بقى؟ يسرى وسيرفكس وفاجينا، والكورتين اللي تحت دولت فالفا. تاني يسرى وسيرفكس وفاجينا وفالفا، قدام يوريترا وايه دي؟ بلادر، دي اليوريترا ودي بلادر. قدام هنا في عظمه اسمها ستنسيس بيوتس، ورا بقى في انا وريكتم. الانا اول 4 سم، بعد كده بيكمل اسمه ايه؟ ريكتم. يعني دي انا وده ريكتم. في باوتش شهير قوي في الحته دي اسمه دوغلاس باوتش، واقع جواه انتستاينال لوب سليم. تلاقي الدستن كده وقع جوه الدوغلاس باوتش، ورا هتلاقي العظمه دي اسمها ايه؟ سيكس. يبقى دي الرسمه الجانبيه. هنصور عينه من الجنب الثاني. انا عندي يوترا، سيرفكس، فاجينا، فالفا، بلادر، يوريترا، انس، ريكتم، دوغلاس باوتش، وجواه ايه؟ دستن، ورا سكرم، قدام سكرم. دي الرسمه الجانبيه. عايزين نرسم من قدام بقى. هي دي يوترا، سيرفكس، فاجينا، فالفا. دي بقى تشو، الرسمه دي عشان تشو ده جاي من هنا ورايح للعظم بتاع الحوض، ماشي تحت الملايه بتاعت البرود ليجمنت. يعني انا يوترس وده العظم بتاع الحوض اللي هي الحلق، جاي مني انا تشو رايح للعظم ده، عم تغطي الملايه بتاعت البرود ليجمنت. التشو ده اسمه ايه؟ فارا يعني جنب، ميتريم يعني يوترس، ميتريم باي ميتريم. يبقى الباراميتريم ده تشو جاي من اليوترا رايح لللاترال فيلفيك وول. يبقى العظم بتاعه اسمه لاترال فيلفيك وول. والناحيه الثانيه كذلك، ادي برضه التشو نفسه ورايح برضه لللاترال فيلفيك وول. في اورجن بقى في منتهى الانفيك تيوبيولا كده معدي جوه الباراميتريم ده اهو، هعتبره لاترال. ادي ده اسمه يوريتر، ده مهم جدا. معدي الكنال يبقى ده اليوريتر. عرفنا الحاجات اللي عرفنا عشان نبتدي نالف الدايركت ستيك. يبقى دي رسمه جانبيه، يوترا، سيرفكس، فاجينا، بره، بلادر، يوريترا، سيمسس، ديو، دوغلاس باوتش، انتكس، ريكتوم، اينا. الاربعه خمسه التانيين ناحيات تشو في منتهى الاهميه اسمه فارامين. معدي فيه اورجن اسمه ايه؟ يوريترا. ننتظر الحصه الجايه، الحصه الجايه كانسر سيرفكس اهو، قالت كانسر سيرفكس اهو. وهنا برضه حضرتله معاك كانسر سيرفكس. قلبولي بيروح فين في الرسم؟ قلت حكايه السيرفس لما تروح تعمل مكتوب فين الكلام ده؟ طلع ان كانسر سيرفس بيطلع فوق لمين؟ لليوترس. ما انا بتخيل الرسم اهو بينزل تحت لمين؟ فاجاينا. قدام لمين؟ لا ورا ايه ده؟ دوغلاس باوتش او ريكتر، ما بينزلش ناحيه ايه؟ ايه ده؟ من فوق. يبقى دي الاماكن في الرسم، ما تنساش الثانيه. هيمشي لاترال في مين؟ في الباراميتر. ويزق مين اللي في الرسم؟ ويرفعته فين؟ في اللاترال. يعمل هنا الفيلر. هتعرفوا ان الكانسر سيرفيس بيموت من هنا الفيلر اهو. يقعد يمشي في الباراميتر، يمشي في الباراميتر، يروح زانق اليوريتر مع العظم، يموت العيانه من رينا الفيلر. عايزها تاني وتركزوا ومكتوبه، احنا هنعيدها تاني. الكانسر سيرفيس بيروح اليوترس فوق، فاجينا تحت، لاتر قدام، ريكتوم، ودوجلاس باوتش. طبعا الجناب باراميتر لغايه ما يوصل يضغط على مين؟ اليوريتر ويعمل رينا الفيلر. السؤال ده اللي بعده كانسر بلد، مش علينا، نختار واحد غير في الشاب. قال لك كل كانسر بلد بتودي فين؟ دايركت فين؟ على ادي البلد، نصنظرها برضه اهي. بتودي فين؟ على كل طول فوق مين؟ فاجاين، قدام، يوريترا، حد ورا، ايه نظرك؟ هنا مفيش اي حاجه زياده، لان الباراميتر مخبره كده عادي. يعني البلد عمرها ما تودي الباراميتر. وافتح الفالفا عندك معناها هتتشد بعد كده، ان الفالفا بتودي ليه؟ هتلاقي للفاجينا، لليوريترا، للايه؟ الايه؟ ده تدريب بس على اساس ان كل مره نرسم الرسمه ديت وانتم بتطلعوا دايركت ده لا. نيجي بقى لسؤال تحريري هتسمعه النهارده، واحد هسمعه اللي هو الليمفاتيك دريننج. الصفحه اللي بعديها صفحه الثلاثه رسمه بتيجي سؤال تحريري اناتومي. ليمفاتيك دريننج او ذا فيميل جينيتال تريك اللي هو الليمفاتيك تريك ده هيتحسوا ازاي دلوقتي؟ ده سؤال في منتهى الاهميه تحديدا. دكتور راوي السنه اللي فاتت ما كانش بيحب يجيب انس. دكتور طرف ممكن يجيب، وانا مش هحدد، هو غالبا اسئله شورت وخلاص. من السؤال ده ليمفاتيك درينج اوف فيميل جينيتال تريك. ليمفاتيك سبريد. عايزها 3 مرات وتسمعوها بعد كده. احنا عندنا اللي في النص ده اللون الاحمر اللي انا رسمه ده الاورطه. الاورطه وحبس من جينيتال تراك اهو. ادي اليوترا، ادي تيوبس، هناخد اجزاء اليوترس دلوقتي، وادي الفاجينا وادي الفالف وده الاخر. بس دي مرسومة عندك، تدي بس بيانات على الاجزاء بتاعتي، يعني ده يوترس وده سيرفس ودي فاجينا ودي فالف. الجزء ده تكتب جواه فندس، يبقى الفندس وده يوترس اللي هو فوق الليفل بتاع التيوبس ثلاثة مليون في الاخر بتاعتك، يبقى ده الفندس قمة بتاعت اليوترس. بعد كده الجزء ده اسمه بودي، يبقى الجزء في النص ده اسمه بودي. في بقى خط عندك معمول كده ده فوق السيرفس على طول، ده ايه ده؟ ده اسمه اسمنت، الاسمنت اللي هو النك اللي بيقولوا عليه بتاعت اليوترس، يبقى ده اسمنت، يبقى اللي فوق ده بودي وده اسم، اللي تحت ده سيرفس ناقص حته واحده في اليوترس ما قلتهاش اللي هي دي اللي بيطلع منها تشوف اسمها كوريو. في طبعا اثنين كوريو، واحد شمال والتاني يبقى اجزاء اليوتر الثاني فند بودي اسمه سيرفكس وكمان مين كوريو. طيب نيجي نشوف بقى الفارا اورتك ريفرود اللي حسمها ليها مرسوم عندي ليه؟ ثلاثة جروب وفارا اورتك ريفرود مهتم بالاورتا قوي ما تعرف فيه. ثلاثة جروب في ابر واللي في النص اسمها ميدل واللي تحت اسمها لور، اسمهم فارا اورتك فارا يعني جنب الاورتا. اذا انت خدت ولا برسمها، انا برسمها امبيدد في الاورتا، يعني ايه امبيدد؟ لازقه. اذا حاولت تشدها في حاجه تانيه في الاورتا تركش وجعلك ممكن. فيقول لك انت ممكن تاخد بايوبسي منها بس لا يمكن تتشال. يعني اذا راح اللي فات السبريد بتاع المريض الفارا اورتا بتاع التويتر ده مش شايفها، فيقول لك الحمد لله ان ربنا عامل كل الجينيتال تريس اخر محطه يمين في الباراول. يبقى ليه الحمد لله ان حطيتها في الاخر؟ لانها خطره ولا يمكن تقدر تشيلها، ممكن تاخد بايات بس تشيلها لا. يبقى ده اللي هو الباراول تريسو. مين بقى المصيبه السوداء اللي بتبتدي بيها؟ يعني احنا قلنا كله اخر محطه اللي هو الباراول. مين بقى اللي يقول ابتدي من حيث انتهى الخروج؟ الاوفر. الاوفر يعمل لي سهم بقى بيودي للأبر جروب وفارة أورتك ريفرود، يبقى تعمل لي ده للأبر جروب وفارة، يعني مش بيبتدي من اللور كمان، بيقول لك أنا هبتدي من فوق، ودي المصيبة رقم كام؟ أربعة. بيموت من السنة والسنة، بيحصل أتري، نو في كانسر. رابع حاجة أول ستيشن بيروح لها مين؟ فارة، يعني اليوم أقول ده كانسر أوفر أهو راح خلاص الفارة أورتك، ما فيهاش أمل. دي رابع مصيبة لو لسه فيو طلع ده فارا اورت. طب ما دي خطر برضه. ايوه بس انا عمري ما شفت كانسر تيوب ريلي رير، عشان كده بقول لك مش مشكله يعني بتودي ايه لما بتبقى تيجي. طيب فاندر فارا اورت احفظ هسمع حتى عشان عليه سمع خالص. يبقى الاوفري فارا اورت، التيوب فارا اورت، الفاندر فارا اورت. نيجي على السيرفس اهو برايمري وسكندري وترش ثلاثة دروس مش هاخد اسمائهم دلوقتي. برايمري وسكندري ثلاث محطات، انتوا عارفين اكيد اخر محطة اللي هي مين؟ فراول. البرايمري والسكندري هناخدهم المرة الجاية بتاع سيرفيس، يعني دي ليها رسمة بس مؤقتا تحفظ بيودي مين ومين ومين. برايمري وسكندري وترش الفالف برضه ثلاثة برايمري وسكندري وترش المحطة الأخيرة واحدة احنا عارفينها الفار اورد اللي بيختلف مين ومين بس برايمري ومين يعني ثلاث محطات مالجنسي يودي للبرايمري والبرايمري تنقل إلى السكند والسكند تنقل لآخر محطة الفار اورد دي لها رسمة ودي لها رسمة مؤقتة نحفظ إن دي برايمري سكند تيرشي ودي برضه برايمري سكند تيرشي. تعالوا على الفاجينا هقسم الفاجينا ثلاث أكلات هي متقسمة عندك ثلاثة تلت فوقاني وتلت في النص وتلت تحتاني. التلت الفوقاني بيودي مع اللي جنبه، دايما كل حاجه تودي مع اللي جنبها، يعني تعمل سهم كده، مين اللي جنبها فوق؟ سيرفس، يبقى الابر وان ثيرد اوف ذا فاجينا بيودي مع سيرفس، اللور وان ثيرد اوف ذا فاجينا بيودي مع اللي تحتيها اللي هي مين؟ الغلبه، كده فضل لنا واحد مش جنبه حاجه، يعني اللور وان ثيرد راح مع الغلبه، الابر وان ثيرد راح مع السيرفس. طب الميدل بقى؟ عايزهم، انا بعدها ثلاث مرات، دي اول مره. الميدل مع البودي يعني ابتدي معايا من ده وانا بعيدها تاني. الميدل مع البودي بيودوا فين؟ للبلبك لمف نود. ده جروب بقى تاني خالص. اللي هي اهم اسم فيها internal EM. يبقى البلفك لينف نود اللي هي اهم جروب فيها اسمها internal EM. كده ناقص الاسمس هيودي مع على جنب اللي هو مين؟ حصه سيرفس. يبقى الاسمس بيودي مع السيرفس. اهم بقى السؤال اللي جاي كورنيو اللي هو طلع ان الكورنيو بيمشي مع ليجمنت مرسوم عندك اللي هو ده طالع من هنا داخل في كنال اسمها انجوينال كنال ورايح للبره. حد يعرف اسمه؟ راوند ليجمنت. راوند ليجمنت بيجي من الكورنيو وينزل ينزل ينزل يعدي الكنال ويروح للبره تحت. يعني انت قصدك تقول ان الماليجننت اللي في الكورنيو بيروح عن طريق الليجمنت ده لمين؟ للبره. يعني يوم ما اقول لك الكورنيو بيودي فين ترد تقول ايه؟ سوبرفيشال انجوينال لينف نود اللي هو السلينج بتاع مين؟ البره. يعني تخيل حاجه جوه الرحم تودي لك الحاجه تحت الجلد، يعني تشاور هنا تلاقي تحت الجلد سوبرفيشال مرض كبيره. دي طبعا سؤال في مواد منتهى الاهميه، حاجه جوه تودي الحاجه بره تحت الجلد. عايز يقول تاني اللي مش كاتب حاجه بيكتبها تاني. اخر مره انا عايزها وانت مركز بقى معايا. لو ان الاوفر بيودي للابر جروب اوف بارا اورتك ليفون. التيوب بارا اورتك، الفندس بارا اورتك، السيرفي برايمري وسكندري وترش، البلغم برايمري وسكندري وترش، طيب الفاجاين. upper one third مع lower one third مع middle one third مع البودي بيروحوا حته اسمها فلبك خاصه منتدى النيل. الاسم مع ثابت الكورنيو دم واحد يمشي مع راوند ليجمنت لغايه ما ينزل تحت ويبان في السوبرفيشال. طبعا بيجي لك السؤال ده تحريري ناقصك رسمتين ايه وايه؟ كانسر سيرفكس وكانسر ايه؟ فلبك. ده المره الجايه هناخد الاسيو بتاعه. يعني دي رسمه ثانيه وثالثه هتدرسوا في الامتحان. اخر مره هقول واسمعهم اللي ما سمعهمش يبقى في حاجه. انا هو بسمع ثالث مره. الاوفري هيودي فراول تيوب فراول فندر فراول سيرفيك برايمري وسكندري وترش البرجر برايمري وسكندري وترش ابر وان ثيرد اوف ذا برايمري مع سيرفيك لور وان ثيرد ميدل مع الغوطي بيودي فلفل. طيب الاسم مع سيرفيك كورنيو بقى مع الليجامنت ده يودي لغايه ايه؟ سوبرفيشال دي. بدي امثله هناخد كانسر الليميت. طب اقول لك كل كانسر الليميت كان بيودي فين اللي فات؟ تقول لي الفندس مع فراول كوني بودي مع سيرفيس والسيرفيس اللي هو برايمري كده. انا خلاص لما تفتح كانسر الليميت هتعرف تشوف الكلام ده. اما تاخد كانسر بقى الفشاينا مش عليا، افترض واحد بيدي يقول لك انا ماليش دعوه عليك كانسر الفشاينا بيودي فين؟ الابر وان ثيرد مع سيرف، اللور وان ثيرد مع بلف، الميدل وان ثيرد مع البودي يودي للبلف. طيب كانسر اللي هناخده كانسر اوفر مصيبه حسيته هنقول ايه مصيبه؟ يودي للابر جروب اوف بارا اورتيك ليفل. يبقى ده سؤال تحريري انا عدته ثلاث مرات واتمرنا عليه. هشاور على حد يقول لي الامفاتيك سبريد بتاع اي كانسر اللي انا هقوله دلوقتي. هيقول لي كانسر فاجينا يودي فين؟ الابر وان ثيرد مع السيرفس مع السيرفس اللي هو الميدل اهم جروب اسمها ايه؟ اسمها انترنال ايه؟ انترنال ايه؟ هيقول لي كانسر اندوميتريا. ده تخيل شويه. الكورنيو سوبرفيشال انجوار والاوفري طبعا احنا قلنا مصايبه رقم اربعه بيودي ليه؟ طالع اورتيك البلاد سبريد بقى ده اخر حته تحت الصفحه. البلاد سبريد فيري رير اكتب جنبه كده فيري رير. ليه بقى؟ الكارسينوما مش عارف تفكير من فطرش الجمال كان يقول لك الكارسينوما تحب لمفاتها ما تحبش بلاد سبريد. مين اللي كان بتعشق البلاد سبريد ومش علينا السنه دي؟ ساركوما. ساركوما بتعشق البلاد سبريد. يبقى البلاد سبريد از فيري رير عشان كده مش مهتمين بيه وشافوا ده. البلاد سبريد بيودي كلمه اسمها ليب ليب. اللي عايز يقول ليب ليب اللي عايز يقول بول بول المهم تطلع على الاخر اثنين ال واثنين بي خلاص؟ حرف ال ليبر بون لانج برين. يبقى ايه الاربع اماكن اللي بيوديها البلاد سبريد؟ ده ليب ليبر بون لانج. تفتكر ليش معنى الاربعه دول؟ اشمعنى دول اختصاصهم الجسم؟ فيري بار فيري ريتش ان بلاد سبريد. هم مليانين بلاد سبلاي فيوصل لهم المالجنس ايه؟ كده. سؤال شافه يترسم في اخر الصفحه تحت، يقول لك اي مالجنسي في الجينيتال تراك لازم يعدي على اللنج. طب هو ده ومن اللنج بيروح اي حته ثانيه ولا يكون برين، يبقى ده قانون، اي مالجنسي في الجينيتال تراك لازم يعدي على اللنج قبل ازاي لازم يعدي على اللنج قبل ما يروح ايه قبل البرين. سؤال بقى بيقول لك ان هو ان المالجنسي ساعات تلاقيه في الجينيتال تراك ويروح للبرين بدون ما يعدي على مين، بدون ما يعدي على اللنج. اكسبلين، بيقول لك يعني الاقي برين سكندريس بدون ما الاقي لنج سكندريس خالص، يعني بدون ما اعدي عليه. عندي غريب، طلع ان في كوميونيكيشن اكيد بينهم. الكوميونيكيشن ده خدتوه زمان في الاناتومي، كان جنب الفرتبرا الكولر كده كان في تو بريكسر اسمعتين اسمهم ايه بقى؟ بارا فيرتبرال على جناب الفرتبرا الكولر، بارا فيرتبرال فليكسا اوف بين. اسم العالم مطلوب اللي هو اسمه ايه؟ باتسون. اما دي بي اي تي اس او ان اسمه باتسون، يبقى بارا فيرتبرال فليكسا اوف بين اسم العالم باتسون. ودي بانزلز، حد فاهم معنى ايه كلمة بانزلز؟ يعني ممكن تعكس، يعني برين ميتاستاسيس توصل للشريط الفلكس والعكس، يبقى بانزلز اسمها بارا فيرتبرا فليكسس اوبينز اسمها ايه؟ بانزلز. يبقى احنا عندنا التحليل ايه بالسبريد بصراحه الليمفاتيك، الليمفاتيك ده اهم سؤال عندنا النهارده، الليمفاتيك سبريد اوف فيميل جينيتال تريك. ندخل بقى على الايتم اللي هو الستيجنج، الصفحه اللي بعديها بالعرض خليها قدامك وهنفهم الستيجنج ازاي نعملها. بارا بيرتبرال فليكسس بين الباتسون. الورقه اللي بالعرض اللي عندك فيها رسمه في النص اللي انا حاطينها دي. برضه الفيميل جينيتال تري. هذا الكلام وهراجع حتة الهيستولوجي بقى. طبعا هتلاقيني بشرح حتة كده يقول لك ايه علاقته في الستيجنج، في الاخر هقول لك ايه فايدة الكلام اللي انا بقوله. الفالفا امسكها من تحت لفوق، الفالفا لايند ويز انهي نوع من الكتير؟ اروح طلع سهم كده ستراتيفايد سكويمر كتير. مش لازم بقى كلمة كراتينايز ونان كراتينايز، انا عايز بس نوع الكتير ستراتيفايد سكويمر كتير. طيب الفاجينا طلع سهم برضه ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ستيل، بغض بس اتنين زي بعض. اطلع اكتوسيرفيس، وايه الاكتوسيرفيس؟ طلع ان السيرفيس فيه اثنين حتتين، اكتو اللي هو على الشارع، اندو اللي هو اندو سيرفايكال كنال. الاكتو برضه ستراتيفايد سكويمس ستيل، بغض بس الثلاث حتت اللي تحت ورا بعض ستراتيفايد سكويمس ستيل. اطلع فوق بقى الناحية دي بقى اندو سيرفيس كولومبو، يبقى اندو سيرفيكس كولومبو، اندوميت كولومبو، تيوب كولومبو، اوفري كولومبو. ملاحظين ان ربنا قسم الجينيتال تراك جزئين، جزء ابر كله ايه؟ كولومبو، وجزء لور كله 35 حتى خدت خط كده. اكيد ليها حكمه، مش معقول اكون حاطط كده وخلاص. ليه ربنا حاطط 35 تحت؟ وليه حاطط كولومبو فوق؟ كتبت دول خلاص، يبقى الثلاثة بتاعت الستراتيفايد كل جزء اللي فوق ايه؟ كولم. هاخد الستراتيفايد سكويرمنت ميثيليان ده وهرسمه الناحية مثلا النهاردة. بيرمنت ممبرين وعليه أول لاير كانت كولم، يليها بولي هيدرال، آخر لاير ايه؟ سكوير. وكان هنا في ستروما بلاد ايه؟ بيرت. أنا فهمت من الرسمة دي ليه ربنا حاطط كل ده تحت؟ طلع ان ربنا حاطط ستراتيفاير ده فور بروتكشن. مش انت عارف ان الجزء ده عرضه للشارع، يعني ممكن اي انفكشن ممكن يدخل، فربنا ليه حاطط مالتي لير؟ عشان تقابل مين؟ ناتشرال بارير اجينست انفكشن. يبقى هنا بكتب بروتكتيف فانكشن، يبقى من الحاجات اللي بتبروتكت اجينست انفكشن هي مين؟ ستراتيفاير سكويمر. طب الجزء الانتخاب جوه اللي مقفول عليه السيرفيس ليه ربنا عمله كولومبر؟ زي ما انت شايف دكت وجلاند مرسوم عندي كولومبر، دكت وجلاند، دكت وجلاند، والجلاند لايند ويز single layer of a column وفي بينها blood. يبقى طلع ان ربنا ليه حاطط كله كله كولومن secretory function. يبقى secretory function ليه بقى؟ هتعرفوا ان السيرفيس بيفرز ميوسين، هتعرفوا ان اليوترس بيفرز ميلك سموه ميلك، تيوب بتفرز سيرم اللي هو بيفرز هرمون. يعني انهي function secretory؟ ايه بقى علاقه ده بحته النهارده؟ احنا عايزين دخلنا حته ثانيه خالص. هتفهم دلوقتي ان الاستيجن هيطلع من دي عشان ما نتلخبطش بين الاستيجن بينها وبين بعض. هناخد كانسر ونحطه مع بعض في السيرم هنا، وهو هو نحطه في الرسمه دي، احطه بلون تاني. ادي الكانسر بالحجم ده، حطيته اهو في الابيثيليوم، لسه ما خرمش ايه؟ البيزمنت ميمبرين. هسميه ايه بقى عندنا؟ لما الاقي كانسر في الابيثيليوم فقط هسميه فري انفيزن. الكانسر اللي قدامكم ده لسه ما خرمش، هسميه فري انفيزن. طب اذا خرم هسميه اهو قاعد يخرم اهو انفيزن. يبقى احنا هنقسم المالجنسي نوعين، فري انفيزن لسه ما خرمش البيزنس ممبرين، طب خرم اسميه ايه؟ انفيزن. طلع ان الستيج زيرو بقى هو الفري انفيزن. يعني لما اقول لك الستيج زيرو كان ده السبب في الحته دي هتقول ايه؟ فري انفيزن بتاعه. لما اقول لك الستيج زيرو بتاع البلبر مش عليه، الفري انفيزن بتاعه، الفري انفيزن بتاع الفاجينا هو الستيج زيرو بتاعه. يبقى انا عندي الستيج زيرو في نص منه، زيرو ايكوال لايه؟ فري انفيزن. طب ما احنا في ستيج الثاني من 1 لاتيني ل 4 لاتيني، اهو ده اسمه انفيزن بقى. يعني من 1 ل 4 لاتيني انفيزن. كده غير كده فهمنا، يعني لما اجي اتحط في كانسر سيرفيس هقول لك ستيج زيرو، دول هتقول ايه؟ فري انفيزن بتاعه. طب اسمه ايه بقى؟ الفري انفيزن ستيج زيرو اول اسم بتاع في كانسر سيرفيس اسمه سي اي ان، اتفرج عليه سي اي ان سيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوبليزيا، يعني ورم الايبيثيليوم بتاع السيرفس. اسمه ايه تاني؟ سي اي ان. يبقى سي زيرو بتاع كانسر سيرفس هتقول لي اسمه ايه؟ سي اي ان سيرفايك انترا ايبيثيليال نيوبليزيا. طيب الفالفا في اي ان هي نفس الفكره، فالفا ها انترا ايبيثيليال نيوبليزيا. طب الفاجينا في اي اي ان فاجينا انتر كلور، الاتصالات دي صح يعني ممكن اكتب سي اي ان على طول في اي ان في اي اي ان. يبقى ستيج زيرو خلصناه في الجزء التحتاني. يبقى اما اقول لك ستيج زيرو الحصه الجايه كانسر سيرفيس هتفضل تقول لي سي اي ان، ده خلصنا منه خلاص. الكانسر مالبا في اي ان، الكانسر فاجينا في اي اي ان. طب تعالوا فوق هناخد نفس الورم ده، تعالوا حطوا لي في نفس الرسمه الثانيه بنفس الحجم اهو، ده انفيزيف ولا فري انفيزيف؟ ده انفيزيف فروم ذا ستارت صح؟ يعني هل هنا في ستيج زيرو؟ احنا قلنا ستيج زيرو فري صح؟ ده نو ستيج زيرو. يبقى من كام لكام بس؟ من 1 ل 4 ل 3 يعني انفيزيف فروم ذا ستارت. كده انا فهمت بقى لما اجي اتحط في الكانسر اوفري هل هتلاقي في الستيج زيرو تقول لي لا؟ وانت عرفت ليه بقى؟ كانسر اندوميتريوم هل في ستيج زيرو؟ انت اللي هتقول لا. طب كانسر فاجينا في، كانسر فالفا في، كانسر سيرفيك في، كانسر تيوب اللي مش عليه ما فيهاش. يبقى اي حاجه فوق الخط هل فيها ستيج زيرو الاجابه؟ لا. اي حاجه تحت الخط فيها ايه؟ ستيج زيرو. كل ده عشان دي، عشان لما بنيجي في كانسر اوفري انتوا اللي هتقولوا لي في زيرو ولا لا عشان ما تبقاش تحت. هنا كولومنا انفيزد فروم ذا ستارت، هنا في بري انفيزد فهعمل ستيج ايه؟ زيرو. معلومه ثانيه، هجيب جوانتي وافحص الست اللي قدامه، احط ايدي كده على البلبه احسها ولا لا؟ اه احس البلبه في جوانتي. طب دخل صوابعك في الفجر احسها ولا لا؟ اه طب والسيرفس؟ اه بس انا ممكن تخرج من السيرفس تطلع على تيوب اوفر تمام؟ طبعا لا يمكن، يعني قصدي اللي تحت الخط يتفحص بالايه؟ بالجوانتي يعني كلينك، اللي فوق الخط عمره ما يتفحص. فقسمنا الستيجنج نوعين، تحت الخط اكتب كلينيكال ستيجنج، كلينيكال بنفحص، يبقى اللي تحت الخط دول كلهم ايه؟ كلينيكال. اللي فوق الخط سيرجيكال ستيجنج، فتحه بطن، يعني لازم افتح بطن العيانه عشان اعمل لها ستيجنج للكانسر اوفر، لازم افتح بطن العيانه عشان اعمل لها ستيجنج للكانسر اندوميتريوم. نيجي ناخد اللي فهم يرد عليا، سيرجيكال ستيجنج في ستيج زيرو؟ كلينيكال ستيج الكيستين زيرو يبقى القانون بقى من الاخر الجيد لور جينيتال سيل في ستين زيرو وكلينيكال اللي فوق الخط تراجيكال وما فيهوش ايه ستين زيرو كده انا استفدت معلومتين كل حته بسالكم هل ده كلينيكال ولا تراجيكال وانت اللي تنطق هو في ستين زيرو ولا مفيش ندخل بقى على الستيجينج نعم السرفايكال السؤال ده دايما السؤال انا هجاوبه انت قلت لي السيرفكس فيه جزء كولامنر وجزء ايه ستيفايد انت ليه اعتبرته في ستيج زيرو بس هتعرفوا ان الكانسر سيرفكس الاكسو سيرفايكال كارسينوما ده كومن ليه لان السيرفكس عرضه الاكسو اكثر للسيكشوال تروما فالاندو ده ما بنشوفوش خالص عشان كده اعتبرناه ايه بقى بعتبره كلينيكال خلاص يبقى انا باخد بالاكسو ما باخدش بايه بالاندو الصفحة اللي بعديها مكتوب عندكم كلينيكال ستيجنج الناحية دي وسيرجيكال ستيجنج الناحية دي انتوا اللي تقولوا بقى كلينيكال كلينيكال هل في ستيج زيرو؟ في 1 لاتيني و 2 لاتيني 3 لاتيني و 4 لاتيني يعني هما كام ستيج 5 طيب السيرفيكال ستيجنج هل في ستيج 0؟ لا دي مش طب يبقى في 1 بس و 2 و 3 و 4 احنا خدنا ده خلاص 0 انتوا اللي تبلغوني يعني بقول لك 0 بتاع الكلينيكال يبقى ايه؟ اللي هو يعني كانسر سيرفيس اللي هو 3 انفيزيف بتاعه اللي هما مين؟ كتبناهم سي اي ان V-I-N هم دول بس يبقى لما ناخد الكانسر سيرفيس المره الجايه انتوا رح تقولوا زيرو خلاص انا مش هقول زيرو هو الفري انفيزيف اللي هو سي اي ان وخلص 1 الحمد لله برضو عملوه سابق 1 7 في كل الكانسر طلع 1 ليميتد تو نورث يعني ايه ليميتد تو نورث؟ يعني اقول لك كانسر سيرفيس ليميتد تو سيرفيس يعني لسه ما خرجش من السيرفيس كانسر اندوميتريم ليميتد تو اندوميتريم كانسر اوفر ليميتد تو اوفر فما تقدرش ترتاح يعني 1 7 انتوا اللي تقولوا برضه ليميتد الاورجن طب 4 الدور 3 هقول لكم ما لهمش قانون 4 بقى طلع 4 برضه تابع بيقسموه A ودي حاجه اسمها 4A حاجه اسمها 4B 4A راح لليورينري بلادر والريكتم ولازم اكتب كلمه ميوكوردا عارف اذا جات لك الانتبيه تيجي كده تيجي من دوت ميكوردا خلاص دي غلط لازم تافكت الميكوردا بتاعت اليورينري بلادر ولد يبقى انا يوم ما الاقي الميكوردا افكتد يبقى اقول عليه 4A طب B ديستنت ميتاز كده بقى انتوا كل مره تقولوا واحد ورا بعض انا هقول ايه بقى الجديد 2 و 3 2 و 3 هو الزمن اتغير يعني كده انا ثبتت لك ثلاث حاجات ثبتت لك ستيج 0 ستيج 1 وستيج 4 اللي كل مرة بنغيره هو مين بس بتحفظه فيه 2 3 كل مرة غير التاني خالص اللي مركز ستيج دي هنعيد دي تاني بلاش ما تبصش وبتسأل هل في زيرو؟ قلنا ايه؟ لا ستيج 1 كان ليميتد للأورجان 2 و 3 متغيرين 4 ايه؟ يورينري بلادر وايه؟ وريكتال ميوكوزا طب وبيه؟ ديستنت ميتال خلاص كده ده بالنسبه ليه للتاني كل مره بغير درجه انتوا اللي بتقولوا 0 و1 و4 انا اللي بقول 2 و3 يعني انا خلاص ثبتت حاجه عشان ما تلخبطش في الامتحان تلاقي واحد بيفرق في الشفره اخر سنه كل ستيج 1 ما ستيج 1 ليميتد بالاورجن نفسه قول لي ستيج 4 ما في ايه وبي ده ثابت يا عم حتى الكانسر وكانسر تيوب اللي مش عارف نفسه كده نيجي لاخر عنوان بقى في الباثولوجي كومبليكيشن اللي هي الصفحه اللي بعديها اخر عنوان في الباثولوجي كومبليكيشن نعم ايه؟ جدول اللي بعده ده مكتوب معاك انت هتعمل نفس بلس اور ماينس فيه انت مش هتعمل اي مجهود ان انت بلس اور ماينس الجدول ده عباره عن ايه؟ فيها كلام اول خانه العناوين. بعد كده حتى بالجيني تتركت من تحت فوق اللي هي فراس لحظة كنا كان تحت ايه اول خانه قلب وفاجاينا فوق الفاجاينا سيرفكس فوق السيرفكس يوترس فوق اليوترس تيوب فيري رير مش هكتب حاجه مين المصيبه اوفر. يبقى احنا كتبنا جينتا تراكت مع التيوب من تحت لفوق فالفا فاجاينا سيرفكس يوترس اوفر. عناوين الجدول اول عنوان جنرال كومبليكيشن يعني موجوده في الكل. تاني عنوان specific complication يعني بعضهم فيه وبعضهم لا. اخر عنوان common استخدامه في object. انتوا عارفين اخر واحد بيموت من ده الاولي قلنا بيموت من اول حصه في اول حصه من intestinal obstruction. يبقى ده كده تجي لي على الحته دي في التحريري كل سنه بيجي ده ما اعرفش ليه بيحبوه كل دكتور يمكن يروح جايب السؤال complication of cancer أول نتيجة تحليل ودي حتى الأخطاء بجولات قرر تبلي جنبه تحليلي وما ناخده بقى cancer over إنه واحد بيجي تحليل تبلي عليه تحليل بس احنا عارفين بيموت من ايه بس المعلومة الوحيدة انت silent author. تعالوا بقى للـ complication دول ده تحليل لسه موجود تقصد راح يصل واحد ده بقى اللي هنخلصه النهاردة general complication of specific general بقى كاشيكسيا يعني ايه كاشيكسيا هامرج بريد انفكشن نمسك واحده واحده يعني ايه كلمه كاشيكسيا ايه كلمه كاشيكسيا جلد على العظم عارفين الولاد يقول لك العيانه جلد على العظم لقيتها بتخف بطريقه غريبه جدا في سؤال الدكتور اسامه الشروفي ازاي بتفرق بين كاشيكسيا وإماشيشن عملها لك الناشيش اي ام اي اي ام اي سي اي اي سي اي او ال الماشيشن دي خدتوها السنه اللي فاتت سمعتوا عنها البنت المجنونه اللي بتتفرج على مستشفى التلفزيون في المرايه وبعدين بتقول لك ايه ده انا تخينه انا مش هاكل انا ريت انا الجوزه ما تاكلش ترفع تبقى جلد على العظم دي اسمها الماشيش. طب ما دي جلد على العظم ودي جلد على العظم يقول لك كلينيكال يبقى واحده داخله لك من العياده انتي ماشيتك ولا كشفتك افرق ازاي كلينيكالي يعني اشوف حاجه اقول لك كشفت ليه لا مش سوبر ماركت ايه لا مش دكتور حاجه فيها واضحه تتسد ازاي ثانيه البريست اذا لقيته اتروفيك تبقى كشفتك ازاي يعني المالينجنسي مدمر بيخلص كل الفات بتاعك انكلودنج البريست لو اخر حاجه تفصل الاسترول الحقيقة الفقر الفات هو ده الاسطول الاخير اللي بيقف فالمالجن انت بيدمر امال الانشيشن اللي بتدلع مش هاكل مش هاكل مش هاكل هتقطع هنقلوها على المستشفى محاليل عمر ما البريك تبقى ايه افكت يعني دي تلاقيها رفيعه وويل ديفلوب بريست خلاص. طب ودي اتروفيك بريست يبقى سؤال تاني هاو تو ديفرنشيت كلينيكالي بين كاشيكسيا وانشيشن كاشيكسيا اتروفيك بريست انشيشن ويل ديفلوب بريست يبقى كده هناخد المشيشه في موضوع اسمه ايه؟ انوريكسيا نيروز. طلع ان الكاشيكسيا والهيرمز والسيرفكس انفكشن موجود في كله، يعني في البلب اعمل بلب فاجينا سيرفكس يوترس. يبقى الاربع مواضيع دول فيهم اربع كومبليكيشن، يعني لما اجي اتحط في كاس السيرفكس اقول لك كل الكومبليكيشن كاشيكسيا هيرمز انفكشن اربع ترتيب ما بيتغيروش. اللي بيتغير مين ده؟ لسه ازود او اقلل. اول complication specific يورينيا تبقى جنبيها رينال فيلير يبقى يورينيا معناها ايه اصلا؟ يوريا في الدم يعني توكسيك يعني رينال فيلير. احنا قلنا النهارده امتى يحصل رينال فيلير؟ اما الكانسر يضغط على مين؟ اليوريثر. يبقى كل اللعبه وانا بفكر في يورينيا افكر هل الكانسر هيقدر يضغط على اليوريثر ولا لا؟ بعد اليورينيا فيتشر هنفهمها يعني ايه؟ بايو ميترا بايو يعني فرس صديق يبقى البايو يعني فرس. طب ميترا يوترس يبقى يوترس وفيه صديق اسمه بايو ميترا بيريتونايتس انفلاميشن اوف بيريتون يمكن واحده تفتكر مين من دول يقدر يفعل اليوريتر ويعمل هنا الثانية؟ الرسمة دي رسمة بتتمهاش تاني، انا حاطينها بس عشان افتكر. ده كان يدرس كده، كان في تيشو كده بسميه اسمه ايه؟ معدي فيه اورجان اسمه اليوريتر. هل الفالفا العقل تضغط على اليوريتر وتدخل في الفراميزة من الاجابة ده؟ يعني اليوريميا في الفالفا نيجاتيف مفيش. طيب كانسر البشرين ممكن؟ الأفر كارت بتاعها جنب الدرن صح؟ ممكن تدخل في الفراميزة وتضغط، يعني موجود اليوريميا في البشرين. طيب سيرفيكس ده الأساس، ده اللي احنا شرحناه مش فاهم. السيرفيكس يعدي ويضغط على الفراميزة، يعني برضه فلوس. طب يوترس ده بارامتر، يعني ممكن الحقيقة برضه يخترقوا الاثنين. الموضوع الوحيد اللي ما فيهوش يوريميا هو البلد، كله فيه يوريميا ما عدا البلد. تعالى على احنا قلنا الوبر ده حتة لوحده. البيس ده يعني عارفين القلم ده ليه ناحيتين، يبقى هو عبارة عن تراك ليه فتحتين، بس الفتحتين على تو بولو اورجان. كلمة بولو يعني مجاورة، يعني انت وانت بتفكر موجود ولا لا، شوف الاورجان ده مجاور ولا لا، يعني مش مصمت مش تشو مضغط الجلد والكلام ده، لا انا عايز تشو بولو عشان يعمل ايه؟ تراك. حد يعرف البيس لو ساينس ساينس فتحة واحدة تمام؟ البيس لها فتحتين، يعني كلامي النهاردة ايه؟ فتحتين، فتحة على هولو اورجان والقدم. هل الفالفا هولو؟ الفالفا ده تشو مضغط الجلد، يعني ما فيهاش ايه؟ طب الفاجاينا؟ ده من جوه الفاجاينا ممكن تفتح مع مين؟ هو البلادر او اليوريترا قاطس، يعني ده مجوف وده مجوف. طيب السيرفس ينفع؟ السيرفايكال كانال مجوف، يعني ممكن يعمل فينشر. يوتراين كافيتي ينفع؟ برضه طالما حاجه مجوفه من جوه تنفع، يعني برضه موجود الفيتلا في اليوم. يعني احنا الموضوع الوحيد برضه اللي ما فيهوش فيتلا هو مين؟ البلد. نيجي بقى الفايومترا، يعني ايه كلمه فايومترا؟ فاست انسايد ديز. طالما انت عايز تعمل فايومترا لازم تستجل من تحت عشان ينزل الرحم الخفيف، لازم تعمل ايه من تحت؟ ما تفرقش. هل الفالفا تتقفل عشان تعبي الفضيق في الرحم؟ الاولى مين اللي يحصل لها ديستنشن؟ الفاجاينا، يعني لا يمكن خلاص، اذا ما فيش في الفالفا. طيب هل الفاجاينا تقفل عشان البص يتجمع في الرحم؟ الفاجاينا بتعدي افيال اللي هشوف خلاص، ادويات يعني مش انا الاستيك، لا يمكن تقفل خالص، يعني برضه ما فيش في الفاجاينا. طيب هل كانسر سيرفيس ممكن يقفل؟ ويعدي سهل قوي اهو، ده السيرفايكال كانال تقفل. طيب اليوترس اسمه يقفل برضه يعدي، يعني موجوده هنا وهنا، فين وفين؟ السيرفيس واليوترس فقط. نيجي بقى لاخر كومبليكيشن في التولايز، مين الاوردر الوحيد في الاربعه؟ لاينز وسبيتوم من قدام ومن ورا يوترس، يعني سبيتولايزز هنا لا هنا لا هنا لا هنا لاحظتوا حاجه في الجدول ده اتعمل ازاي؟ كل ما تطلع في فريمين جينيتال تراك كان لنا فايده، ده كل ما اطلع في فريمين كل ما تزيد الايه؟ كومبليكيشن. اهو ده انا خدت خط كده اهو، هتلاقي الكومبليكيشن بتزيد طول ما انت طالع في فريمين جينيتال تراك. اكتر اورجان هو مين؟ الاقل منه السيرفس، الاقل منه الفاجاينا، اقل منه الفالفا. مين المصيبه السوداء اللي حطه في اخره؟ اللي هو كانسر. ناخد بقى اخر خانه كوز اوف ديث، نعم من قدام بس ومش باين قوي ليه؟ عشان هو بيعمل ريفلكشن بسرعه، يعني مش قادر انت عليه، يعني هو مغطي ريفلكشن على البلادر. اليوتر بقى لازم فيري ريت، يعني حاجه فيري ريت. واحنا قلنا دايما الاكتو سيرفيس اكتر ولا الاندو؟ ده في الفاجاينا، فمالي فاجاينا هيعمل فيري ريت. كومن كوز اوف ديث، الفالفا بتموت من ايه؟ من الاربعه دول كشكت هيموريج سبيرم شبل، بتموت من هيموريج، يعني استبل ان الفالفا بتموت من ايه؟ هيموريج، لان فيري باسكولار، اذا فتح بلاد بس الانتر. طب تعالى سيبك من الفاجاينا، بيموت من انتوا عارفين كلها يورينيا هي ارينا فيلير، ولا بيضغط على مين؟ على اليوريا. طيب اليوترس بيموت من بيريتونايتس. الفاجاينا بقى نرجع لها، اعمل لي سهم كده وسهم يعني بيموت، لا اما باللي قبليها اللي هي مين هامريش، لا اما باللي بعديها اللي هي مين يوري. تاني يبقى الغلبة هتكتب الكومن سكورز اوف ديث هامريش، سيرفكس كومن سكورز اوف ديث يورينيا، اليوترا كومن سكورز اوف ديث فليتولايتس، عمال الفاجينا ممكن يموت من هامريش او يورينيا، والاوفر هيمريتس تقليل ممكن تتنقل. طبعا لما نيجي الفصل الجايه بقول لك كومبليكيشن اوف سيرفكس خدتها من دكتور شورت، هتقول لي جنرال ايه الجدول كاشيك هامريش سبريس انفكشن. طيب والباقي الاقي يورينيا بيتلا فايمين كومن سكورز اوف ديث يورينيا، نيجي في الكانسر اندوميتر تقول لي كلهم وبيموت من سيرتولايت، يبقى ده الجدول بتاع اللي هي الكومبليكيشن. اخر حاجه هناخدها سيمبتومز. نعم خلصت ساعه بعد ساعه عليكم اخر طاف على كده السيمبل هالكلام. سيمبل بعد اي مدينة تحريري طلع بغض الحظ كل الماليجنسي سيمبل بتاعتها الفاضل بحرف الايه اسيمبتوماتيك، بحرف الايه اسيمبتوماتيك، حرف البي بليدنج بالترتيب يعني الكومنس هي الاسيمبتوماتيك، بحرف البي بي سي كومبليكيشن كاشيكسير، دي ديتشارج، اي انلارجمنت، تو بي بين فريش. حتى الغرب اللي في حيبقى نفس الكلام، هما نفس العناوين بحرف الـ A تاني أسيمتوماتيك، بحرف الـ B bleeding، بحرف الـ C complication كشكل، بحرف الـ D discharge، E enlargement to be pain و pressure. The common symptom is A أو الـ أسيمتوماتيك. طب أنا هتشكل زي الكلام الشكيش نفس القصة اللي قلتها في الأول، جات لك عيان بتركب لولب، وبعدين أنت بتركب لولب لقيت حاجة مدلدلة من السيرفس خدتها حللتها طلع الكانسر إيه؟ سيرفس. يعني اكتب جنب اسيمبتوماتيك ديسكفر اكسيدنت بالصدفه، ودي شطاره اللي انت اكتشفتها قبل ما تبقى سيمبتوماتايز في العيان، يبقى اسيمبتوماتيك ديسكفر اكسيدنت. ده كومن السيمبتوم اف سيمبتوماتيك از بليدنج، يعني يوم ما تشتكي بقى يزيد، بس بيختلف نوع على حسب الماليجنس. يعني في واحد يجي لك كونتاكت هتعرفه، واحد يجي لك تخص ميكوزا، بس في عنوان ثابت اسمه ايه؟ بليدنج كاشك. وفي واحد تيجي تقول لك انا جلد على راس، عمرك مش هتقول لك انا جلد بتعترف انا جلد على راس، عمرها ما هتقول لك ده سيمتوم. السيمتوم بتاعتها ايه؟ تقول لك بروجريسيف ويت لوس، يعني الكلام اللي هتقوله هو ده، ده الكلام ده غلط عشان تفتكر بس. تقول لك الدكتور بخس قوي مش عارف ليه، لا بعمل لا شيء واخد فيتامينات ومش فايق، اسمه بروجريسيف ويت لوس، مش حد هيقول انا كشفتك. تمام؟ ديتشارج رحت وزيدت، يعني انت ممكن ترجع في وشها بتشم خلاص، او لا تيجي تتحط في الكشك اللي هو بتاع الولاد، الكشك بتاع البحر، في كشك كده بنصحى فيه العيانين، تدخل مش قادر هترجع ايه الريحه دي. طلعت المالجنسي ليه؟ الديتشارج اوف انتر. رقم واحد نيكروز، ثاني حاجه الانفكشن اللي اون توب نوعه ان ايروبيك، اللي هو اوحش انفكشن يعمل اوفنسيف تشارج. يبقى بنسالك ليه اوفنسيف؟ علشان اون توب بيجي انفكشن اسمه ايه؟ انيروبيك انفكشن. اخر ايتم بقى انلارجمنت. مين الكانسر الوحيد اللي بيجي بانلارجمنت؟ نراجع كده مع بعض. كانسر سيرفس هل يجي بانلارجمنت؟ تخيلوا كده كانسر سيرفس حقنه في الرحم عمل كانسر، هل يملى بطن عيانه؟ لا، يعني حشته بانلارجمنت الكانسر سيرفس، يعني في حته الكانسر سيرفس مفيش ايه؟ انلارجمنت. طيب كانسر ايلويد تفتكر يوترس جه في كانسر هل يقدر يملى بطن عام؟ انت تقول اه عشان انت ما تعرفش ان كانسر انفلتريت رادر ذان انلارج، يعني يخرج بس ما يكبرش. ساركوما بقى هي اللي ايه؟ اللارج، واحنا كل حصصنا ايه اصلا قلنا كارسينوم، يعني الكانسر اندوميتريوم ما فيهوش اللارج ما فيهوش. مين الوحيد اللي جالي ممكن اشوف العاده اول ما اشوفها الاقي مصحه كده اوفر، ودي المصيبه رقم 5. يبقى المصيبه الخامسه بتاعت الكانسر اوفر ان اللارج ميبي ذا فيرست، يعني اول شكوى مصحه كده. طبعا دي حاجه مش كويسه، يعني ده ليه دايجنوز طالما في اللارج يبقى في ايه؟ فش. طب ما فيش اللارج ما فيش ايه؟ فش. يعني كانسر سيرفكس طويل، كانسر اندوميتريوم تشرب دول، كانسر اوفر يتحطوا الاثنين. يبقى الكانسر الوحيد اللي فيه اللارج فشر هو مين؟ الاوفر. فين على حسب مكان؟ رد عليا. الاسيمتوماتيك ديسكفرد قلنا اكسيم، ذا كومن سيمتوم اسيمتوماتيك ايه؟ بليز. طيب يوم ما تقول لك كشفت الزراعه بروجريسيف ويت لوس الشارج ليه لسه تقرف هتقول اني رابك انفكشن. الموضوع الوحيد اللي فيه اللارجمنت اوفري، وقلنا الانلارجمنت معاه ايه؟ الرسمه اللي تحت دي هي البريشر، هتسمعوها هتمشي، مش هتسمعوها هكمل. خلاص ايه بقى البريشر سيمبتومز اللي هتسمعوها؟ الرسمه اللي تحت انا عارف هسمعها لمين. ايه بقى البريشر سيمبتومز؟ في دايره فاضيه عندك، ده الورم اللي خط العيان فوق هنا، في دافراج مش عايز كلام جانبي، دافراج دافراج نازل منه قاعد في الصمك. الاورجن اللي هنا اللي مرسوم عندك ده الكولون، كدني، يوريتر، لادر، يوريترا، وتحت لور ايه؟ ده لور ليب، دي رجليها. خلاص يبقى ده اسم تاني تيست ورم، فوق دايفراج مستمر، ورم كولون عجينات يوريتر وبلادر يوريترا وكده. طب تحت لور ليب، ايه بقى الاربع مواضيع اللي في المدى فيهم بتتصمر؟ هكتبهم جوه الدايره دي، موضوعين نسا وموضوعين ولاده. ايه الموضوعين اللي نسا فيهم بتتصمر دي؟ فايبرويد وفيريان تيومز، اللي هو بتاخده الهرم. يبقى فايبرويد وفيريان تيومز في الجاي في الولادة توينز، عارفين التوائم بطنها اخبارها ايه؟ ضخمة جدا، فتعمل فاش وتبقى كوليكولا برضه. وبولي هيدرامز، يعني ايه بولي هيدرامز؟ مية كتيرة حوالين البيت. يبقى انا عندي اربع مواضيع في المنهج هسمع دي، انا بقولها مرة واحدة وانتوا بتسمعوها كل مرة. اثنين في النساء فايبرويد وفيريان تيومز، اثنين في الولادة توينز وبولي هيدرامز. نشوف بقى هيضغط فوق يعمل ايه؟ يضغط تحت يعمل ايه على رقبته؟ اما يضغط على الدافراج يعمل ايه؟ لا تقدر تاخد نفسها، تبكي وفالبيتيشن، تسمع نبضات قلبها، انت ضغطت على القلب فكل ما ينبض يرجعك، انت معاك؟ يبقى تبكي وفالبيتيشن، يبقى ضغط على الدافراج تبكي وفالبيتيشن. ضغط على السومك 3 ديز، ايه هما؟ تكتف يعني، تقول لك حرقان يا دكتور بعد الاكل، تلاقي ضغط على السمك، فالقلب بيطلع على السمك، فتلاقي عندها تكتف يعني حرقان. ديسكمفورت، تقول لك مش مرتاحه بعد الاكل، بطني مش مريحاني، ديسكمفورت. ديستنشن، انتفاخ. فكرة مهمة تشتكي بالثلاث حاجات دول، تكتف، ديسكمفورت، ديستنشن. تقول دكتور نسا ولا بطني؟ بطل وتعيش بقى، عارفين بطل بيعملوا ايه؟ اديها بقى ايه؟ اه دي سلاتين، يلا خد الزغي وبتاع ويعيشها، وبعد كده تجيله بعد كده ويديها يديها دي. عارف بيكتشف انت كانسر اوفر بعد ما بطنها تكبر، طلعت انت كانسر هنروح للنساء. خلاص يعني ذا ايرلي سيمبتومز اوف كانسر اوفر از ايرلي، هم دول. دي المصيبه رقم كام بقى الاخيره؟ 6. يبقى المصيبه رقم 6 الايرلي سيمبتومز اوف كانسر اوفر هي الديسبنسيا والديسكمفورت. حاجه تسوي يعني، يوم العيال تقول لك حاسه بحرقان وبتاع وتقول له دكتور بطنه، طبعا دكتور بطنه ما بيفكرش انه يديها حاجه للحاجه دي خلاص. شويه شويه الله ايه بطن كبرت كده ليه؟ يروح بطن سنه رابعه بس ايه كانسر، وروح الدكتور مين؟ انم. يبقى سادس مصيبه نراجعهم بقى، يموت من الساينر بيحصل قد ايه؟ نو في كانسر، اول انفلود يودي لها فار اور، قلنا ميبي بريزنتد باي اللارج دي اول واحده. الايرلي سيمبتومز ار سبيتشال كونتر، ده سؤال تحليلي بروجنوزز. نيجي على الكولون كونستيبيشن انتاج. لما يضغط على الكولون يعمل كونستيبيشن، يضغط على اليوريتر يعمل ايه؟ تسيب يورينيا. عندي تقول لك انا عندي يورينيا انيوريا. لا ضغط انيوريا عندها يوريتر تاني. اولا لما يضغط على اليوريتر يحس بوجع في الحته دي اسمها ايه؟ لاين بين. تيجي تقول لك جنبي ده بيوجعني يبقى سيمتوم رينال كوليك اسمه مرض كلوي او لاين بين سيمتوم. طب يضغط على المثانة داخله خارجه ليه؟ المثانة قلت في الحد هيعمل فريكوانسي اوف ميكتيوريشن. يبقى المثانة فريكوانسي اوف ميكتيوريشن. طب على اليوريترا مش هتدخل خالص، يبقى ايه؟ ريتنشن اوف يورين. يبقى يوريتر رينال كوليك بلادر فريكوانسي يوريترا ريتنشن اوف. طب لور هم دي غلط، تقولوها اول مره بعد كده سمعتها ثاني هطلع ايه بقى؟ ايديما اتيز اساين. انا لما اجي اكشف على عيانه اقول لها انت عندك ايديما، انا بقول دي بريشر سيمتوم دي سويلنج، يعني اقول لور لمب ايه؟ سويلنج. سمعت الواحد الصبح الجندي ده وبرضه قال لي ايديما. خلاص انا دلوقتي وانا بسمعه لازم تقول لي ايه؟ سويلنج. طالما سيمتوم يبقى سويلنج، افحص تبقى ايديما. ممكن يحصل لها كمان ينزل لها بواسير، ما كونجشن تحت ضرر تحت على الفينس ده يبقى فايلز. يقول لك عندي بواسير فايلز او هيمورايز. بنقول ده دكتور اللي شوف اخر حاجه. نعم لا لا حط على الفينس ده بتاع اللورد. اخر حاجه بقى فاريكوزيس، يعني تلاقي رجليها فيها دوائر ده نوع جراحه فاريكوزيس. طبعا لو واحده جالها كل ده تنتحر احسن. تمام فاريكوزيس وفايلز ولور لينكس وكونستيشن وديسبكتور. طبعا لا يمكن حتى على فكره كنت فتقول له اسم امتحان لا ديتكشن، فاهم يعني حاجه من دول يعني. فطبعا مش كل ده في عيان ده اسمه ده. يبقى نمسكهم بقى مع بعض عشان هنسمع. هيضغط فوق على ديافرام ديسيا فاتري، على الاستومك ديسيا الكامبر ديسيا، على الكولون كونستيشن، على اليوريتر رينال كوليك، على البلادر فيكول، على اليوريتر على اللور لين خلاص لور ليمز سويلنج فايلز وفاريكوز. يبقى ديت البريشر سيمبتومز اللي بتتقال في اربع مواضيع في المنهج. حد هيقول هذا عليك لبس احمر ورق خالص قول هذا. انت طبعا حافظ يعني قول فوق يضغط يعمل صوت عالي. ايوه مش عارف ما تقلقش على الستومك. ايوه ايوه الاستنشن اليوريتر بلادر يوريترا لور ليم. مفيش فرق ده تاني وهعرفكم بقى تعرفوه بقى. لور ليم سويلنج سماعة تاني لور ليم سويلنج وبعدين فايل وبعدين ده اربع مواضيع. افتح لي اول صفحه انا بس هي عايز بسرعه اللي احنا خدناه النهارده. بص لي عليه مراجعه كده. احنا خدنا الاول قلنا ديفينيشن اوف كارسينوما كده مالجنا في تشينج اور ديفينيشن اوف كفرنج كده. جينا بعد كده على انشاء كلام انا مش فاهم عشان الكلام. نيجي على الانسس. اول كانسر كانسر اندوجيت ميري كانسر سيل ميري كانسر اور دي ماونتن انتصار الاخضر. اخر كانسر 4% كانسر فرد. ايه الريسك فاكتور كلهم اهم حاجه الايدج. وقلنا كلهم فوق سن كام؟ 60 ما عدا كانسر اوفري اتين ايدج. طب وكانسر خارج عدى سن 40. جينا في كانسر فيجن الموضوع الوحيد اللي ما فيهوش مين؟ اوفري. الباثولوجي كان ست عناوين اللي بيجوا تحاليل هم ثلاثه بس السبريد والستيجنج والكومبليكيشن. كنا قلنا ايه الفرق بين جريدنج وستيجنج في كلمه؟ جريدنج مايكروسكوبيك ايفاليشن، الستيجنج ان كلينيكال ايفاليشن. وقلنا اوحش جريد اللي هو جريد كام؟ 3 اللي هو ان ديفرنشيشن. جينا بعد كده على السبريد. سيبك من الدايركت انا عايز الليمفاتيك تقولوا معايا. الاوفر بيودي على باراول تيوب فندس سيرفكس برايمري وسكندري سيرش البلطه برايمري وسكندري ابر وان ثيرد اوف ذا فاجاين لور وان ثيرد ميدل على البودي بيودي حاجه اسمها ايه؟ بلفيك ليمف نود. هنا على الاسكوب يودي مع طيب الكورنيو بيمشي مع راوند ليجمنت يودي للسوبرفيشال هيروم. قلنا في سؤال شافوا ازاي البرين يروح لمنتهى الزوم ما يعدي على اللنج. قلنا في بارا من تيبلر فليكسس اوبين اسم العالم باتون. جينا بعد كده على الاستيجي ستيج زيرو في الكلينيكال موجود السيرجيكال لا. وقلنا ستيج زيرو هو البري ايه ايبين كان ستيج وان كانت ليميتد تو ذا اورجن. طب فور فور ايه يورينري بلاد ريكال لازم كلمة بيكون وبي ديستنس ريتاكس. وقلنا السيرجيكال ما فيهوش ستيج ايه زيرو كومبليكيشن كنا قلنا الكومن كومبليكيشن الفضل بتاعت من هامرج الفاجينا لا هامرج لا يورين اندوميسيا فيريتونايتس السيرفيكس يورينيا الاوبري الفستاينا الاوبرتر ذا كومن سيمبتوم ان اسيمتوماتيك سكند بليدنج تقول ذكر شكسبير بروجريسيف ويت لوس ليلو ليل تشارج ريست وحشه اني رابيك انفكشن. ايه الموضوع الوحيد اللي فيه اللارجمنت الاوبري؟ المره اللي جايه طبعا الناس عندهم نسا عندهم حصة اوفر يوم السبت الجاي الساعة 9 عندهم راوند وما يعيشوا معانا شغل يوم السبت الساعة 9 هناخد انفرتيلي هيبقى حاطين ورا بعض عشان نعمل سبت انفرتيلي يوم السبت غالبا عشان كده اللي عايز ينضم للمجموعة بتاعة النساء اللي تحت ياخد سبت 2 4 بتاع تبع عليه هاخد حصة وحصتين بدل منزل كتير يعني عايز اقول لك عدد قليل الحصة تبقى ورا بعض بنريح بين كل حصة وحصة نص ساعة على اساس ان انت تدخل الحصة اللي بعديها وتركز فيها لان عندهم ناس اللي عندهم جراحة وبصر اللي عايز يخلص بيحضر معانا يوم السبت كل مرة بقول المعاد يوم السبت الساعة 9 الظهر هستفيد ورا بعض نعم ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي المرة اللي جاية نظام الأسئلة عشان نحن نخلص يوم جميلي بسمع في أول كل حصة لقيتش حد بيجاوب فالذات بيمشي ويجي الحصة اللي بعديها ما جاوبش مش هنساه هيمشي ويجي الحصة اللي بعديها وهنوصل بقى كده الحصة الجاية الأسبوع اللي جاي ما جميع بقى كل واحد يحط نفسه مجموعة التاني من المجموعة بتاعته ثالث ولا مش هنوصل يوم السبت الساعة 9 الأسبوع اللي